حصر قلب الضر علينا واختفت منه البدور مثل حسني ما رأينا مثل حسني ما رأينا قط يا وجه السرور قط يا وجه السرور محمد رسول أنت بدر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت إكسير تعمر قلبك بالله من ألحاني من كلمات زكريا حداني وتوزيع الأستاذ يوسف الهبوب فهي قطعة كلها إبداع أتمنى إن شاء الله تعالى تروح الإعجاب لكم شكرا موسيقى حرة سعد الشرفي هو أصغر عازف كوالوني في المغرب وعازف كبير وأستاذ موسيقى وأصغر أستاذ أضل عمر قلبك بالله ودير في اسمك الخير جنبك غادي تلقى سبحان العلي القدير عمر قلبك بالله ودير في زمانك الخير جنبك غادي تلقى سبحان العلي Thank you. واستمتعت وتزول عليها الهموم. هو الكريم الفتاح سبح به الغيوم وبه نفوس ترتاح تزول عليها الهموم. عمر قلبك بالنار والفز ماك الخير. سبحان العالي القدير اسمك الخير من غادي تلقى ضروري نصليو على النبي كاملين باش ناخذ الاجر كامل. هذه سهله، انا حاولت البرنامج ديالي يكون سهل جدا في ذكرى المولد النبوي الشريف باش تفعلوا كاملين. ريتما يجي الايقاعات اللي هي كتهز اهل المكناس وجميع اهل المغرب وجميع اللي فيه شي سواكن ربانيه، ياك كنهيئكم Thank you. وكل مجاهد لله لأهل البلد يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا صلاة الله سلام الله على طه تبارك الله عليكم. صراحة هذا اللوحة خصنا نشكروا فيها بزاف ديال الناس، أولهم هو المبدع أمير الموسيقى الصوفية الفنان ياسين حبيبي. شكرا. وثانيهم صراحة هو هذا الخير اللي عندنا، غادي نبدأ بالكورال. أنا كنتمنى نقول لكم فرد فرد طفلة وكل تلميذ تبارك الله عليكم وصفقوا لهم بحرارة. هاد الأطفال هادوم طبعا الحال ما كانوش أنا ما يوصلوا هاد المستوى الراقي في الأداء. طبعا الحال من فضل تأطير الأستاذ الفنان عبد الإله شبوك، تبارك الله عليك. وأيضا الموسيقى المرافقة الرائعة طبعا الحال القيادة الموسيقية للمايسترو الأستاذ يوسف الهبوب. صراحة كما قلت ما كنتش نشكرهم فرد فرد، ولكن كل الموسيقيين كلهم في مستوى عالي، واستمتعنا بصوت النايب مع الفنان الشرفي، واستمتعنا بوصلة إيقاعية للتذكير. الفنان مصطفى العنتري هو أحسن وأرقى عازف الإيقاع في المغرب، شرفنا اليوم بحضوره. سيدي مازال ما سالناش، راه كانت معنا لا غروند كورال. هذا الحضور، هذا الجمهور السميع، جمهور مدينة مكناس، تبارك الله عليكم. وهناك مفاجأة سيدي ياسين، مفاجأة للجميع، مفاجأة للجمهور، ما كانش في البرنامج. هناك شابة فنانة ومقدمة أبت إلا أن تشارككم في هذا الحفل الخاص بميلاد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نتقي مع مشاركة للفنانة فاطمة الزهراء مخم. تبارك، مرحبا. هي أبت إلا أن تغني قطعة من أغانية اللي هي عشقناك وخا عمرنا ما شفناك، وتمنينا نكون معك مع الجن في الجنة والصالحين، فأبت إلا أن تغنيها معي. الحقيقة أنا خايف، خايف والله العظيم، حيت البنات دابا تبارك الله عندهم واحد الطاقة صوتية وإحساس ماشي بحال الرجال. الرجال كيكون عندهم شوية ياك أو لا، شو بالكم؟ هاي هي راه ليست محترمة الحقيقة، ولكن محبة لهذا الفن وأبت إلا أن تشارك، فبغيتكم تشجعوها بزاف بزاف بزاف. مجمع خيري، وحقيقة أنا دائما تلتقى الجمهور مكناس، لكن أدل عليه عن طريق تنشيط وتقديم سهرات، لكن اليوم تطفلت على الغناء، اعذروني وقبل عليا. حقيقة شفت هذا المجمع الجميل في هذا الجو العائلي الحميمي، أنا راه ماشي محترف في الغناء لكن قبل عليا، ولي لي حقيقة أنا مرتبكة لأنني أجد نفسي بجانب رائد من رواد هذا الفن الراقي، ألا وهو فن السماع والمديح، بجانب أخي وصديقي وقدوتنا جميعا يتميز بنبله وبخلقه، وما أحوج لمثل هذا الخصال حقيقة في الزمن هذا. شكرا لله. مكناس غادي يكونوا احسن جمهور كيساندك، وبالنسبه لي تقبلي مني يعني انا غير غادي معك نسمعك انا براسي. شكرا، ما تفوتنيش المناسبه باش انني نرحب بفناننا المقتدر سي عتيق بن شيكر. مرحبا بك، وشرفتي حضورنا علينا، وروح مكناس هي وساكنه مكناس ترحب بك ايضا. الاغنيه بعنوان اعشقناك اغنيه مقطوعه جميلة جدا من ألحان الأستاذ والمايسترو الفنان يوسف فقط حرة عليه، وأيضا المبدع الشاعر الكاتب اللي حفر الاسم ديالو في الأغاني الشبابية زكريا الحكاميت فقط حرة عليه وعلى كلمته الرائعة تحت فرقتكم أحلى فرقة موسيقية فقط حرة عليها، فرقة ممتعة. عشقنا وخا عمرنا عليكم ملحمة كبرى وسمتها ملحمة مكناس. هذه الملحمة غادي يشارك فيها مجموعة من الفنانين، طبيعة الحال بداية الفنان الراقي ياسين حبيبي، وغتشارك فيها الطائفة العساوية الأخوين برئاسة المقدم عبد الصمد هادف. مازال غتشارك فيها ايضا الطائفه الحمدوشيه برئاسه المقدم انوار الدقاقي، وغتشارك فيها ايضا مجموعه قناوه برئاسه المعلم عبد الحفيظ البخاري، وبطبيعه الحال الفرقه الموسيقيه وايضا الفنان ياسين حبيبي. فرجتكم ممتعه مع ملحمتكم ملحمات مكناس اللحظة. سننادي باسمكم على الفنانين أيضا المشاركين في هذه الملحمة من جديد، ونادي على السيد المطرب الصوت الذهبي الفنان بدر الرامي، مرحبا بك معنا، وأيضا الفنان أمير الموسيقى الصوفية الفنان ياسين حبيبي. عن الطائفة العساوية المقدم عبد الصمد هادف. وعن الطائفة الحمدوشية الفنان المقدم أنوار الدقاقي. وعن مجموعة قناوة المعلم عبد الحفيظ البخاري. مفاجأة وما يكونش، ما حضرش معنا، ما يكونش فوق ركح المسرح، ولكن يقدر يخرج من هنا ولا من هنا ولا من هنا. ما عرفناش. ودائما باش تكتمل الملحمة ديالنا العنصر سيدي ياسين المهم أيضا هو هذا الجمهور السميع اللي كنتظروا المشاركه ديالكم في ملحمتكم، ملحمه مكناس وفرجتكم ممتعه. Mama. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسعادة والاحترام وأنزل تشريفها في محكم الآيات القرآنية قال تعالى كنتم خيرا No, no.